بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول السائل: جدتي عندما تصلي فإنها تلحن جدا في سورة الفاتحة وغيرها، وهي لا تستطيع أن تصحح قراءتها، فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة ما دام هذا وسعها، والظاهر أنها عامية طول عمرها. نعم، تقبل الله منا ومنها. إن استطعتم أن تعلموها ولو كل يوم آية فافعلوا، وإن لم تستطيعوا لما تبين لكم من ثقل لسانها وتعسر النطق فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.